يشتمل على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن يتحاكم إلى الطاغوت فإنه لم يطبق الشهادتان أصلا. أليس من مضمون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر به، وكذلك التحاكم إليه عند الخلاف والتنازع؟ فإذا هذا لم يحقق ماذا؟ معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه، وإنما هؤلاء قد خالفوا مدلول هذه الشهادة. ومن مدلولها الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقال من أراد الذهاب إلى الحكم بغير ما أنزل الله فإن ذهابه تكذيب لشهادته، ومهما شهد فهي شهادة كاذبة ليس بصحيحة. والله سبحانه وتعالى ينكر في هذه الآية على من يدعي الإيمان بما أنزل على الرسول ثم بعد ذلك يذهب إلى هؤلاء. صدق الله لما قال ألم تر إلى الذين يزعمون، جعل شهادتهم زعما بمعنى أنهم يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويفهم منه أننا مطالبون بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بجميع الأنبياء هو جزء من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد نبهنا سابقا إلى أن الإيمان بالرسل إيمان متلازم، فلا يمكن أن أؤمن برسول ولا أؤمن بالآخر. صدق الله لما قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا محمد صلى الله عليه وسلم وما كذبوا بقية، لكن لما كان دينهم واحد وعقيدتهم واحدة والناس مطالبون باتباع الأنبياء، فإذا أنت خالفت نبيا فلا شك بأنك مخالف لجميع أنبياء الله عز وجل. وحين يقول تعالى ألم تر إلى الذين، هل هذا الاستفهام يقصد به أن يؤخذ خبره، أم أنه استفهام فيه إنكار عليهم كيف يدعون أنهم آمنوا ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ وهذا فيه ذم لهؤلاء الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله وانطلقوا إلى الطواغيت يتحاكمون إليها. طاغوت مقصودا به هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو مسمى الطاغوت. من معبود كالصنم وغيره، من متبوع من كالآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا أمة على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو مطاع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد ذكرنا في الباب الذي قبله حين قال عدي رضي الله عنه يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فإذا هؤلاء جعلوهم طواغيت، أي يتحاكمون إليهم ويتبعون ما جاءهم. فمن حاكم إلى غير الكتاب والسنة فلا شك بأنه تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد جعله طاغوتا، لأن كل ما تجوز به الحد يعني زيد فيه. ويجب أن نعلم أن مقتضى التوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل، فمن تحاكم إلى غير الله لم يكفر. وقد ذكرنا سابقا أن هناك أشياء تسمى متقابلة، التوحيد والشرك، الكفر والإيمان، ولا يمكن أن يتحقق كمال التوحيد مع التحاكم إلى الطاغوت ولا الشرك بالله عز وجل. بل الواجب على الإنسان أن يتبع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتيه عنهما. لما ذكر الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، يفهم منه أن الله نفى عنهم الإيمان، وما نفي عنهم الإيمان إلا بسبب أخذهم بهؤلاء الطواغيت والتحاكم إليهم. وصدق الله لما قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن تحاكم إلى الطواغيت لا يقال أنه كفر بها، فإن مقتضى الكفر الإعراض عنها كلية وعدم الأخذ بما عندها من أوامر أو نواه أو تعظيم أو إجلال وغيره. ولهذا من لم يكفر بالطاغوت لا نسميه مؤمنا بالله عز وجل، لأن الله يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهذا هو مقتضى هذه الكلمة أن القاد لما دلت عليه. لما ذكر الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ولا شك بأن الشيطان يبحث عن الناس ليضله، فمن الناس من يضله بالمعاصي، ومن الناس من يضله بالشهوات، ومن الناس من يضله بالشبهات، ومن الناس من يضله بالتحاكم للطاغوت، ولا يتحاكمون إلى الله عز وجل. وإذا جعلنا هذا الطواغيت عامة فسيدخل فيها من يتحاكمون إلى الأعراف وإلى التقاليد وإلى ما يوجد عندهم من الحكام الذي ذكر الله داما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. ويفهم من أن من تحاكم إلى الطاغوت فإنه ليس على الهدى وليس على الحق. ولهذا يجب على المسلم أن يكون بعيد عن أن يتبع الطاغوت. يكفي أنك يقال أنك من أتباع الطاغوت، ولهذا أصبح الشيطان يأمرنا بالتحاكم لغير الله، بل إن الشيطان يزينه لمن أطاعه. ولهذا ذكر ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والناس في هذا الزمن أيها الإخوة تسارعوا إلى حكم الطواغيت وإلى التحاكم لغير شرع الله عز وجل. وكم هي القوانين التي سنت في كثير من بلاد الإسلام وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الحدود لا تقام. وأين البلاد التي نجد فيها يقتل القاتل ويرجم الزاني وتقطع يد السارق؟ أبدلوها بأحكام ليست على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزين لهم الشيطان. ولهذا نقول أضلهم ضلالا بعيدا، فإنهم لن يصيبوا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن من تحاكم إلى الطاغوت هو من أعظم الناس ضلالا ومن أبعد الناس عن الهدى، وأنه لا يمكن أن يرجع إليه يعني إلى الهدى وإلى الإيمان إلا بعد أن يجعل الكتاب والسنة هي الحاكمة بينه. ولهذا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بمعنى أنهم لا يريدون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعطينا أن من صفات المنافقين أنهم يكرهون الحق ويكرهون أهله. ولهذا نجد أيها الإخوة ما أكثر الذين ينقمون على من يقيم شرع الله، فلا يريدون أن يقتل أحد، ولا يريدون أن تقطع يد أحد، ولا يريدون أن يرجم الزاني، ولا أن يسجن ما دام بينهما الرضا، فلماذا يعاقبون؟ فأين الشريعة عن واقع كثير من الناس؟ ولهذا ذكر الإمام ابن القيم استنادا لهذه الآية قال إن من يدعى إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتحاكم إليها فيأبى فإنه دليل على أنه من المنافقين. وليس من أهل الإيمان. ونعوذ بالله أن نكون من الذين يصدون صدودا عن الحق وعن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد من الناس من أمثلة كذلك من الناس من إذا بين له الكتاب والسنة لم يقبلها، وإنما قدم شيخه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدم مذهبه. بعض من الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول أنا على مذهب الحنابلة، أنا على مذهب المالكية، أنا ما أقبل الكتاب والسنة. هذا من الإعراض والصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجعلوا قول هذا الذي يتحاكمون إليه هو القاعدة والمعتمد عنده، وبل بعضهم نعوذ بالله قد يجعل تلك القوانين هي العمدة ومع ذلك يدعي الإسلام. ويفهم أن المنافقين أشد خبثا من الكفار، ولهذا قيل أن من ظن أن التحاكم لغير شرع الله أحسن من حكم الله فلا شك في كفره، لأنه لا يريد الكتاب ولا السنة ولا يريد أن يتحاكم إليهما. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله جملة وتفصيلا. مؤلف رحمه الله ذكر في الآية التي بعدها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وسبحان الله، كأن هذا الباب يوافق ما وجد عندنا في هذا الزمن مما يسمى بالأزمة المالية التي اهتز لها العالم، والسبب إعراضهم عن الحق. والعجب أن بعضا من المسلمين قبل وجود هذه الأزمة كانوا يقولون مقالة شهروها بين الناس: لا اقتصاد إلا ببنوك، ولا بنوك إلا بربا. وسبحان الله، يعاقبهم الله في عقر ديارهم فينهار العالم بسبب الإعراض عن منهج الله عز وجل. وأراد الله أن يوقع عقوبة في أولئك الذين ينادون للربا ويدافعون عنه وينشرونه في الناس، وصدق الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما يدرى ما يكون تبعاتها، ونعجب أن الغرب الآن أصبحوا يبحثون عن الاقتصاديين الإسلاميين لينقذوهم مما هم فيه. وما المخرج؟ نقول المخرج في اتباع هذا الدين، ليس في الاقتصاد وحده، وإنما في المعتقد وفي العبادة وفي المال وفي الأخلاق وفي السلوك. وما أجمل أن يستفاد من ذلك أن يكون هذا الحدث يوظف لخدمة الدين وللدعوة إلى الإسلام. ولهذا هؤلاء أهل النفاق إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، ليس المسؤول الإفساد في الأرض هي الحروب، هي جزء منها، لكن من الإفساد في الأرض الربا، من الإفساد في الأرض التبرج والسفور والخنا والمعاصي، من الإفساد في الأرض كذلك القنوات وما فيها من العفن ومخالفة الفطر. والمفهوم الإفساد يأتي على وجه العموم. وإذا بهم قالوا إنما نحن مصلحون، الله يقول ألا إنهم هم المفسدون. فدلت الآية على أن كل معصية فإنها إفساد في الأرض، ودل على أن من يدعو إلى أي معصية فإنه مفسد في الأرض أيا كانت هذه المعصية. ويفهم منه أن التحاكم إلى غير الله عز وجل وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك من صفات المنافقين، وهو من الإفساد في الأرض. ونجد أيها الإخوة الدول التي لم يوجد فيها تحكيم الشرع كم فيها من الجرائم، لا نقول تعد بالأيام ولا بالأسابيع، بل تعد بالدقائق والثواني بإحصائياتهم هم. ونجد أنها الكفار والمنافقين هم سواسية، وإن كان أهل النفاق أخبثوا، لأنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيريدون أن يجاروا المنافقين الكفار فيما هم فيه، ويريدون أن يجاروا أهل الإيمان. ولذلك الله قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ونستفيد منها أن من أهل السنة، أو نقول من أهل ممن ينتسب إلى السنة، من يوافق المنافقين فيما هم فيه، فأصحاب البدع وأهل الأهواء وأصحاب الانحرافات العقدية هم من هؤلاء. حين يقال لهم اتقوا الله، فلماذا تأتوننا بالبدع والانحرافات؟ قالوا إنما نحن مصلحون. وتجدهم يزخرفونها ويزينونها للناس، كما يوجد بعض من الطوائف حين يأتون بالمولد فيقول نريد أن نهدي الناس، ونريد أن يحب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نمكن شهادة أن محمد رسول الله، ونعرف الناس بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال هل هذا من الإصلاح؟ نقول ألا إنهم هم المفسدون، هم في هذا لم نستفد منهم إطلاقا، بل إن هذا سبب للضلال وللانحراف، بل سبب لدخول كل مبتدع يزين بدعته ويزخرفها للناس. ونستفيد فائدة أنه ليس كل مدع للصلاح يكون صالح، فتجد أن أهل الجرائم والفساد والمعاصي يقول إنما نحن مصلحون. هل اعتقاده أن يكون الله قال ألا إنهم هم المفسدون؟ كأنه يقال كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله فلا شك بأنه مفسد في الأرض. وفيه كذلك نستفيد أنه يجب علينا أن لا نغتر بالآراء والعقول، فإنها ليست دليلا على صحة هذا الرأي وصحة هذا الاجتهاد، وإنما الدليل هو الكتاب والسنة. ونقول كم من مريد للحق لا يصيبه، ولكن كم من مريد للكتاب والسنة يصيبها، لأن الكتاب والسنة بين أيدي الناس وسهل الوصول إليها وفهمها. أورد المؤلف رحمه الله قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أكثر من فسر هذه الآية بأنه أتى بالمعنى العام، وإذا جئنا بالمعنى العام يكون مدلوله أن المعاصي هي أعظم سبب للفساد في الأرض، كما قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد إنما خرج بسبب المعاصي، ويصبح ذلك عاما في كل معصية. لكن ما وجه ربطها بهذه الباب؟ فإن الدعاة إلى تحكيم القوانين الوضعية وإلى البعد عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم من المفسدين في الأرض. ومن دعا إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك بأنه لا يفسد في الأرض وإنما يصلحها. وما أجمل ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. صلحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة، وفسدت لما أعرض الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا أعظم فساد في الأرض هو الشرك. ومن الفساد في الأرض نقول الحرابة، كما ذكر الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بعدها ويسعون في الأرض فسادا، هذا من الإفساد. ومن الإفساد وجود المعاصي، ومن الإفساد التحاكم لغير الله عز وجل، بل هو من أعظم الفساد. ولهذا البلاد التي تحكم الشريعة يقل فيها الفساد، وإذا ضعف في الأمة تحكيم الشريعة كثر الفساد. أيا كان ذلك، وكأنه ميزان، كلما قوي التحكيم كلما قل الفساد، وكلما ضعف كثر الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجاء أسامة بن زيد يشفع في المخزومية ألا تقطع يدها سيدة ومطاعة ومن قريش، تعجب الناس كيف تقطع يده، فأرسلوا أسامة رضي الله عنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يده. لو سرقت فاطمة هذا إصلاح، لكن إذا كان الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل كان إذا سرق الشريف فيهم لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا هو الفساد في الأرض، ولهذا نقول لا صلاح في الأرض إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد المؤلف كذلك آية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكل هذه الآيات مدلولها واحد، من يحكم القوانين يقول له يقال له أفحكم الجاهلية يبغون، من يرجع إلى الأعراف والعادات يقال له أفحكم الجاهلية يبغون، وكذلك من يعارض الكتاب والسنة بآراء الرجال وعقولهم يقال له أفحكم الجاهلية يبغون. ويدلنا على أن إذا تأملنا القوانين فمن الذي أسسها إلا عقول البشر، وعقول البشر مختلفة، وسبحان الله نجد عجبا ما جاء في شرعنا لا يتغير ولا يتبدل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا ينزل عنها إلا هذا. أما القوانين فنجد أنها على مر العصور تتجدد وتطور وتخفف وتزاد فيها وينقص منها، أما نحن فشرعنا واحد. ونعجب حين نجد بعضا من الناس يقول إن الشريعة لا تناسب العصر الذي نحن، ويستحي أن يطبق الكتاب والسنة خوفا أن يتهم بأنه متشدد أو متطرف أو أنه لا يرعى حقوق الإنسان وغيره، وما دروا أنهم بهذا لا يعطون الإنسان مكانته، وإنما يفتح الباب للجريمة وللمعاصي وللفسق والكفر والإلحاد، وهذا لا شك بأنه لا يجوز شرعا أبدا. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ينكر على من خرج عن حكم الله عز وجل، فإن أحكام الله تنهى عن كل شر وسيئة. ثم يأتي أفحكم الجاهلية، سبحان الله دائما الوصف بالجاهلية وصف ذم وليس وصف مدح، وجاءت النصوص الشرعية تبين إنك امرؤ فيك جاهلية، قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون. ويفهم منه أن من حكم القوانين فإنه من يعيش في الجاهلية وليس في الإسلام، وكأنهما أمران متضادان، جاهلية وإسلام، أو نقول حق وباطل. ونجد أحكام الجاهلية مضت على مر الدهور سنوات، والذين يقرؤون ما يسمى بالقانون أو القوانين الوضعية من بداية نشوئها سيجد على مر التاريخ لكل أمة قوانين ولكل بلد قوانين، بل نقول ولكل مملكة وربما قبيلة قوانين تختلف عن قوانين أخرى، لأن مدارها على العقول والعقول مختلفة. ولهذا ربنا يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن، يعني كأن الله ينكر عليهم كيف تجعلون الجاهلية مع مقابل حكم الله عز وجل. وهنا نجد ومن أحسن، هل المقصود أن في الجاهلية حسن وما عند الله أحسن؟ نقول لا، بل جاء للذم للجاهلية كلها لا خير فيها. وهذا مثل قوله تعالى قل الله خير أما يشركون، هل المقصود أن فيما يشركونه خير؟ لا شيء لا خير فيه إطلاقا، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، والله أمر رسوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وسمى نفسه بأنه الحكيم سبحانه وتعالى، ولا حكم أحسن من حكمه إطلاقا، بل هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف كذلك حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع، هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو ميل النفس إلى المشتهيات والطبع، يقال فلان صاحب هوى. ليس الهوى المقصود به الحب، لكن تجد عندنا مثل عام يقال فلان هواوي، يعني متقلب كل يوم له رأي. لكن هذا الهوى هو ما يميل به الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يكون هواه، يعني تبع لما جئت به، محبتنا وعقولنا وقلوبنا وميولنا ورغبتنا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونسمي هذا هو حتى يكون لا يؤمن أحدكم، يقصد به الإيمان الكامل. ويفهم من هذا الحديث أنه علامة من علامات أهل الإيمان، بل نقول صفة من صفات أهل الإيمان أنهم أن أهواءهم تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان هواه على غير فقد يكون يذهب الإيمان منه بالكلية، وقد يكون عنده نقص في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يقصد به لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني بمعنى أنه يقصد به كمال الإيمان. ولذلك هناك فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. ويعطينا كذلك أن الإيمان قول وعمل، فهنا قد أكون مؤمنا بقلبي لكن هذا هو العمل، أن يكون هو تبع لما جئت به. فإذا هذا هو المقصود، أن العمل داخل في الإيمان ولا شك في ذلك. أما الطوائف المنحرفة فطوائف الوعيدية يكفرون بهذا الحديث كالخوارج والمعتزلة، المعتزلة يخرجونه من الإيمان والخوارج يخرجونه من الإيمان ويدخلونه الكفر. ولا شك بأن هؤلاء قولهم باطل ويسمون طوائف الوعيدية. أما أهل السنة فيقول هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. هذا الحديث ذكر المؤلف أنه أخرجه في كتاب الحجة لأبي الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وأن إسناده صحيح. وكتاب الحجة كتاب عظيم اشتمل على كثير من مسائل العقيدة وأصول الدين، ولهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله كذلك صحة الحديث، يعني أنه صححه جمع من أهل العلم. هذا الحديث يشهد له كتاب الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الحديث تفسير لهذه الآية، ويسمى هذا من تفسير ماذا؟ تفسير القرآن بالسنة. ويشهد لها قول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والهوى أيها الإخوة قد يكون إلها، كما في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. ونجد أيها الإخوة يجب أن نعلم قاعدة، أن البدع كلها إنما تحدث عن طريق الهوى، وذلك لأن صاحبها يقدم الهوى على ماذا؟ على كتاب الله وسنة رسوله. ومن هنا سمي الفرق الضالة أهل الأهواء، عندنا أن يكون هواه تبع لما جئت به، وعندنا هنا كذلك: ومن أضل ممن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كل هذا تبين خطر الهوى، ويجب على الإنسان أن يكون بعيد عن الأهواء كلها. ذكر أثر الشعبي أنه كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. اليهودي قال: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن محمد لا يأخذ الرشوة. وأما المنافق قال: نتحاكم إلى اليهود فإن اليهود يأخذون الرشوة، ولعل المنافق عنده نقود سيدفع ليغير الحق. واتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه. فأنزل الله هذه الآية التي صدر بها المؤلف بابه رحمه الله تعالى. من سنة الله تعالى أن الناس يقع بينهم خصومات، ولهذا سبحان الله إذا تأملنا ترتيب كتب الفقه تجد أن ترتيبها بديع جدا. كانت كتب الفقه في المتقدمين كيف تبدأ؟ أولا بأصول الاعتقاد، ثم يبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك يأتينا الزكاة للغالب الإنسان، ثم الصيام يتفقه، ثم الحج. بعد أن يؤدي الإنسان أركان الإسلام الخمسة فلا شك بأن الإنسان يحتاج إلى البيع والتجارة ومخالطة الناس، قالوا فيحتاج إلى كتاب البيع، وجعلوا بعد البيع ماذا؟ كتاب النكاح. غالبا صار الإنسان عنده فلوس بدأ يفكر يتزوج، فذكر له الزواج وأحكامه وغيره. ثم بعد الزواج يبقى الإنسان يخالط الناس فيحصل عند الناس إيش؟ خصومات ومضاربات، فاحتاج الناس إلى قضية القضاء، فاحتاجوا إلى أن يؤتى بالحدود ليبين حكمها. فإذا احتاجوا إلى الحدود تحتاج إلى أن نعرف من هو القاضي الذي يقيم الحدود عليه. فهنا الآن سنة الله أن يقع الخلاف بين الناس، فهنا وقع، فجاء الشرع يبين لنا أن الحاكم هو الكتاب والسنة بين الناس. ولهذا ما أكثر ما يحدث عند الناس من الخصومات، وربما نقول ما أكثر الذين لا يريدون حكم الله أن يقام عليه. في السابق كان الناس يحكم القاضي فما يعترضون أبدا، وكان القاضي ربما قضى بين الناس في المسجد، وكذلك في سوقه، وكذلك في بيته، وكذلك في طريقه، ما يخالف الناس. اليوم جلسات وأوقات طويلة تغيرت قلوب الناس عما كانوا عليه، وبل بعض من الناس ربما كان يقصد النكاية بخصمه حتى يطيل عليه المشكلة ولا يريد أن يصل إلى حق وهو يعلم أنه على الباطل. ولا شك بأن هذا أمر خطير جدا. ولهذا ذكر أن المنافق يريد اليهود واليهودي يريد محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أن محمد ليس عنده إلا العدل. الذين حدث بينهم الخلاف يعني ذكروا أن منهم الجلاس بن الصامت ومعتب بن قشير، وذكروا أنها كانت خصومة بين عدد، وكان فيهم كذلك رافع بن زيد وبشير، وكانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة كانت بينهم فدعوهم إلى كاهن. قيل إن هذا المنافق اسمه بشر كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. الرشوة مأخوذة من الرشا، والرشا لا يعرفه إلا من يعرفون الآبار. لما عنده آبار ما يدرس الرشا، وهو الحبل الذي يوصل به إلى الماء، يعني يربط في الدلو وينزل، هذا يسمى الحبل، هذا الرشا. والرشوة كأنها يتوصل بها مثل الحبل، الرشا يعطينا ماء لكن هذا يعطينا تغيير حكم الله، أعوذ بالله، عكس ما حلال وهذا محرم أصلا. قالوا بأنها الجعل يعطيه أحد الخصمين للقاضي، الجعل الذي يعطيه أحد الخصمين للقاضي ليحكم له دون صاحبه. وجاء تحريم الرشوة، لعن الراه الراشي والمرتشي والرائش، كلهم ثلاثة ملعونون، الراشي الذي يدفع المال، والمرتشي الذي يأخذ، والرائش هو الذي ينقل هذه الرشوة. هؤلاء اتفقوا على أن يأتوا إلى حاكم، إلى كاهن في جهينة، والكهان كانت العرب تعظمهم، قد ذكرنا سابقا الكهانة والكهانة هم يستخدمون عن طريق الشياطين. ولا شك بأن الكهان كان العرب في الجاهلية يتحاكمون إليه، وقد ذكرنا سابقا ذكر في قصة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن الذبيحين؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه حول دفنت جرهم، دفنت بئر زمزم، فما عرف أينه، فرأى رؤيا في المنام أنك تجدها عند الدم وعند نقر الغراب، فقام فوجد نقطة دم والغراب نقر، بدأ يحفر، لما حفر وجد طوي بئر زمزم، فأراد أن يكمل، وكان الناس يسخرون به. لما رأته قريش قالوا والله لا ندعك تحفر زمزم يكون لك الفخر والمنقبة. فقال أنا الذي رأيت الرؤيا وأنا الذي بدأت. قالوا لا، فاختصموا فتحاكموا إلى كاهن، فانطلقوا إلى هذا الكاهن، وسبحان الله يقل الماء عنده، ما استطاعوا أن يجدوا ماء أن يشربون. وكان عبد المطلب ومن معه قل الماء، قال لهم أعطوني من مائكم رفض، فقالوا نحن وإياك سنموت، نحن أحق بالماء. فقال هو نجلس ننتظر، ليس لنا قدرة أن نشرب، لا أن أرجع ولا أن نتقدم، نشرب ثم كل من مات يدفن صاحبه حتى لا يبقى إلا واحد، فإذا بقي واحد خير من أن يبقى موتى كثير. فتشاوروا بينهم فاقترحوا، جلس هو ينتظر، فقال والله هذا ليس برأي نصف ولا عقل، أرى أن ننطلق. فلعل الله أن يجعل لنا فرجا. فصعدوا على دوابهم فلما قام نبع الماء من تحت فسكوا، ونادى قومه الذين يخاصمونه أن اشربوا معنا.